الأوس والخزرج قبيلتان كانتا تقيمان في يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقيم مع الأوس والخزرج اليهود في نفس المكان. والأوس والخزرج قبيلتان من العرب قدما إلى يثرب من اليمن بعد انهيار سد مأرب. وقدم عليهم اليهود بعد ذلك بعد أن سلط عليهم بغتنصر، فجاءوا جميعا إلى يثرب في ذلك الوقت. كانت العلاقة بين العرب الذين وجدوا في يثرب وبين اليهود المفروض أنها كانت علاقة تحالف، لكن اليهود أبدا لن ينسوا غدرهم وأصلهم، فقد كانوا دائما ما يحرضون بين الأوس والخزرج، وتقوم الحروب بين الأوس والخزرج بسبب تحريض اليهود لهؤلاء وتحريض اليهود لهؤلاء. وكان ربما وقع في بعض الأوقات مشاكل ووقع أمور بين الأوس والخزرج وبين اليهود. كان اليهود يتوعدونهم عند ذلك الأمر أنه قد أظلهم نبي آخر الزمان، وأنهم سيتبعون نبي آخر الزمان ثم يقتلونهم مع نبي آخر الزمان قتل عاد وإرم. وظلوا يتوعدونهم ويذكرون أمر نبي آخر الزمان حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يعرض نفسه على القبائل، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد مواسم الحج نفرا من الأوس والخزرج. قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المواسم فقابل بعض شبانهم، فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم ودعاهم إلى أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. عند ذلك تذكر هؤلاء النفر من الأنصار أن هذا النبي هو الذي كان يتوعدكم إياه اليهود فلا يسبقونكم إليه، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أولادهم وأنفسهم. لذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وجاءت اليهود وعرفوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل آمنوا وهم الذين كانوا يتوعدون الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل دخلوا في الإسلام وهم الذين يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عندهم في التوراة باسمه وصفته؟ هل آمنوا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يؤمنوا ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.